يا خالق الأكوان يا رباه يا واحدا لا نرتجي إلا هو يا من تريح القلب إن ناداك الله يا الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبكم: أول من آمن من الصحابة. واختلف في أول من آمن من الصحابة، فقيل علي رضي الله عنه لقوله: سبقتكم إلى الإسلام طرا كافة، غلاما ما بلغت أوان حلمي. وهذا دليل لأصحابنا أن إسلام الصبي صحيح. هل رح يمر معنا آخر المبحث أنه إسلام الصبي عند أبي حنيفة إسلامه معتبر وردته معتبرة، إسلامه معتبر وردته معتبرة. الجمهور يقولون لا يعتبر بردته، يعني لو ارتد لا يترتب على ردته شيء. تمام، هلا راح يجي على المسألة يحكي عنها. ما لقيت الصفحة يا شيخي؟ شو في نقص؟ لا نسخته بعد. وللكرار بعد ما خلصنا رابعا علي بن أبي طالب سبقتكم، وما موجود عندك البيت؟ ناقص؟ طيب ما فيها مشكلة. وهذا دليل لأصحابنا أن إسلام الصبي. هل وحياة الله هل راح أحكي عنه بشكل مفصل. الإمام أبو حنيفة ما راح يعني يصبر، الإمام أبو حنيفة يقول نعتبر إسلامه ونعتبر ردته، فلا يرث واحد ولا يورث، وتبين منه زوجته لو كان هذا الصغير. طبعا نتكلم عن مين نحن؟ عن الصغير. مين المميز؟ الصغير اللي مو مميز لا نعتبر لا إسلامه ولا نعتبر ردته حتى عند الإمام بحنيفة. أما أبو حنيفة بيقول إذا كان الصبي مميزا، يعني مثلا صبي قارب البلوغ عمره 13 سنة، يعتبر إيمانه وتعتبر ردته، فإذا ارتد لا يرث ولا يورث، وتبين منه الزوجة، لكنه لا يقتل. تمام. وهذا دليل لأصحابنا أن إسلام الصبي صحيح خلافا للشافعي. وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام دعا عليا إلى الإسلام وهو ابن 7 سنين، وقيل أبو بكر، يعني قيل أبو بكر هو أول من أسلم مطلقا، وقيل خديجة رضي الله عنهم، وقيل زيد بن أرقم، وجمع بين هذه الأقوال بأن أول من آمن من الرجال أبو بكر. هذا هو الأورع، أنه ما في عندنا أولية مطلقة، أولية نسبية. أول من آمن بالنسبة إلى الرجال أبو بكر، أول من آمن بالنسبة إلى الصبيان سيدنا علي رضي الله عنه، وهكذا. ومن الصبيان علي، ومن النساء خديجة، ومن الموالي زيد. ثم قيل العبرة بإيمان أبي بكر إذ لا مرتبة للصبي والمرأة والعتيق عند الناس. يعني الصبي ما بدك تحاسبه أو تعتب عليه مهما كان يعني عقله. أما أبو بكر أسلم شو وهو يعني واعي تمام. خفضونا الصوت يا أخواننا، صوت شوي بعد إذنك. هون عم بيقول زيد بن أرقم، في من قال هذا الكلام؟ أينهم؟ ويعلم من تفضيل كل من الأربعة على من بعده على الترتيب المذكور تفضيله على سائر الصحابة. يعلم من تفضيل كل من الأربعة على من بعده على الترتيب المذكور تفضيله على سائر الصحابة لانعقاد الإجماع على أفضلية الأربعة على سائر الصحابة فمن بعدهم. أفضل الصحابة الأربعة بما فيهم أزواج النبي عليه الصلاة والسلام اللي هن أمهات المؤمنين. تمام، يعني من أفضل سيدنا عمر رضي الله عنه أو السيدة عائشة رضي الله عنها؟ سيدنا عمر أفضل. فالأربعة أفضلية مطلقة حتى على أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أحفاده. يعني مثلا من أفضل، سيدنا أبو بكر الصديق أم سيدتنا فاطمة أم سيدتنا خديجة؟ سيدنا أبو بكر الصديق هو أفضل الصحابة مطلقا ذكورا وإناثا. طيب، لانعقاد الإجماع على أفضلية الأربعة على سائر الصحابة فمن بعدهم، واستحقاق هؤلاء الأربعة رتبة الخلافة على الترتيب المذكور، كما يدل قوله عليه الصلاة والسلام: الخلافة بعدي 30 سنة. وذكر الشارح القدسي أنهم أفضل ممن عدا أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، يعني في اعتبرهم أفضل. شو أفضل؟ بس تستثني أولاد مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. المعتمد شو؟ أنهم أفضل مطلقا حتى من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. القدسي، شارح القدسي، ما مرت المقدسي، ما بتذكر مرت المقدسي. وفيه بحث لا يخفى، ما في مشكلة، يلا يلا شيخ، نفسه. لأنه يأتي في كلام الناظم ترجيح الصديق على فاطمة رضي الله عنهما، وهي أفضل بنات النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المعتمد أن الصديق أفضل من كل الصحابة بدون تفصيل بين أولاد النبي عليه الصلاة والسلام وبين غيره. ترجيح الصديقة، هل راح يجيب بحث بيت من أفضل، السيدة عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام أم السيدة فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا فاطمة أفضل عليها رضوان الله تعالى بالنسبة إلى أنها بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاطمة بضعة منه، فباعتبار البعضية السيدة فاطمة أفضل من السيدة عائشة، وباعتبار العلم السيدة عائشة أفضل من السيدة فاطمة، مفضلة باعتبار. طيب، فضل أبو عادل، فضل، هذا مكان فاضي. وهي أفضل بنات النبي صلى الله عليه وسلم، لما روى البزار من طريق عائشة أنه عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة: هي خير بناتي. طيب ليش فاطمة، حتى السيدة فاطمة أفضل، أفضل من السيدة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ قال: إنها أصيبت بي، يعني مات في حياتها النبي صلى الله عليه وسلم، بنات النبي عليه الصلاة والسلام متنا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، أما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مات في حياة السيدة فاطمة، ففاطمة فجعت به، أما بنات النبي صلى الله عليه وسلم لم يفجعن برسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام، لذلك لصبرها على وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كانت لها الأفضلية على سائر بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني من جملة فضيلتها أن أكون في صحيفتها. ليش؟ لأنها صبرت، لأني أموت في حياتها، بخلافهن باقي بنات النبي عليه الصلاة والسلام فإنهن متن في حياته صلى الله عليه وسلم فكنا في صحيفته، أما النبي صلى الله عليه وسلم في صحيفة السيدة فاطمة رضي الله عنها. ثم الإجماع قائم على تفضيل الأربعة على عائشة، الخلفاء الأربعة أفضل من السيدة عائشة رضي الله عنهم، فيكونون أفضل من أولاده صلى الله عليه وسلم، هذا المعتمد. نعم، صرحوا بأن الأصح أن أولاد علي رضي الله عنه من فاطمة رضي الله عنها أفضل من سائر أولاد الصحابة رضي الله عنهم. إذن المفاضلة سيدنا أبو بكر أفضل من كل الصحابة بما في أولاد النبي عليه الصلاة والسلام، أما أولاد سيدنا علي من السيدة فاطمة أفضل من أولاد سيدنا أبو بكر الصديق، شايف؟ أفضل من أولاد سيدنا عمر. نعم، يعني إذا واحد سألني مين أفضل، عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق تمام ولا فاطمة الزهراء أو الحسن ابن علي عليه رضوان الله، نقول الحسن ابن علي. وقد أغرب أيضا، يعني أغرب بعض الشراح، حيث قال لا في قوله لا تبالي نافية لا ناهية، بدليل عدم جزم الفعل بعدها لهم بليت. شو قال بيت؟ وللكرار فضل بعد هذا على الأغيار طرا لا تبالي، يعني بيقول فيه قد أغرب قال إنه لا تبالي، هل هنا لا ناهية جازمة؟ لا تبالي أنهاك، ولا لا تبالي نافية وحذفت الياء من أجل الشعر؟ تمام، بدليل عدم جزم الفعل بعدها. يعني هناك من قال لا تبالي، هاي شو؟ نافية، بدليل الفعل لم يجزم بعدها، انتهى. ولا يخفى غرابته، إذ لا عبرة بكتابة الياء في لا تبالي. يعني هو شو قال؟ لا تبالي مولياء موجودة؟ قال لو كانت جازمة ما بتكون الياء موجودة، لازم تكون شو؟ نافية. قال فإنه يحتمل أن تكون لا ناهية، وعلامة جزمها حذف الياء التي هي لام الفعل، لأنه من بالا يبالي، وأن هذه الياء شو؟ للإشباع. يعني لا ناهية جازمة، وتبالي هاي الياء كسرة لكن أشبعت إشباعا، هو مجزوم. تمام، يعني أصل الكلمة لا تبالي كسرة، ثم أشبعت الكسرة ياء فصارت لا تبالي. يعني هذه الياء ياء أصلية ولا ياء إشباع؟ ياء إشباع، مثل لما قلنا الآن بالبيت تبع سيدنا علي، سبقتكم إلى الإسلام طرا صبيا ما بلغت أوان حلوي، سبقتكم، هاي الواو للإشباع ليست أصلية، إشباع الحركة. ويحتمل أن تكون لا نافية والياء أصلية، يحتمل. ولا شك أن المعنى على النهي، ولو قد قدر أن تكون الصيغة للنفي، لو اعتبرناها نافية فهذا نفي فيه معنى النهي، وهذا أسلوب بلاغي موجود في البلاغة وفي العربية. يعني أنا أفضل من أن أقول لزيد لا تكذب، أقول زيد لا يكذب، فهذا نفي فيه معنى النهي، والإخبار عن الماضي أبلغ. وللصديقة الرجحان فاعلم، على الزهراء في بعض الخلال، في بعض الخلال اللي هي العلم، العلم، لأنه النبي عليه الصلاة الإمام الذهبي لما ترجم للسيدة عائشة رضي الله عنها قال أعلم نساء الأرض، هيك الأطلاق، فهي أعلم نساء الأرض السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، لعل سبب فهمها أنه كانت صغيرة السن تحفظ كل شيء أمامها. تمام، ورد في أحاديث فيها يعني ضعف، خذوا دينكم، خذوا شطر دينكم عن هذه الحميراء، الحميراء لأنه وجهها أم المؤمنين عليها الرضوان كان في بياض على أحمر مشرب بحمرة، كما وصف بياض النبي صلى الله عليه وسلم. قال بكسر الخاء، الخلال جمع الخلة بضمها بمعنى الخصلة أو الخصلة، الخصلة يعني الخصال. والمراد بالصديقة عائشة، وبالزهراء فاطمة رضي الله عنهما، ولقبت بها لأنها لم تحض قط. الزهراء لماذا سميت بالزهراء؟ لأنها ما حاضت، فالتي لا تحيض يقال لها زهراء. حتى قلت لكم يروى أنه ولدت الحسين وقت المغرب وقامت إلى صلاة المغرب مباشرة بلا نفاس، يروى هذا، يعني هذا أمر يعني ممكن، ليس وإن كان يعني نادر. ولم يرى لها دم في ولادة حتى لا تفوتها صلاة، كما ذكره صاحب الفتاوى الظاهرية من الحنفية، والمحب الطبري من الشافعية. المحب الطبري غير الإمام الطبري، ذكرت لكم ذلك. المحب الطبري أظن بالقرن السابع الهجري أو الثامن الهجري، الإمام الطبري بالقرن الرابع. المحب الطبري شافعي، الإمام الطبري مجتهد مثله مثل الشافعي. طيب، وأورد فيه حديثين، وذكرت لكم له كتاب الأيام النضرة في مناقب العشرة، فهو يذكر هذه المناقب، وأنا رجعت للكتاب وقرأت فيه يعني هيك المبحث شيئا منه. ثم أعلم أن المصنف أراد أنه لم يرد نص، شو عم بيقول، وللصديقة الرجحان، لم يرد نص بتفضيل عائشة على فاطمة رضي الله عنهم، وإنما ورد رجحانها عليها من جهة كثرة الرواية والدراية، فالسيدة عائشة أفضل من كثرة العلم، أو من حيثية كونها في الآخرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الدرجة العالية، وفاطمة مع علي رضي الله عنهما، فشتان ما بينهما. وهذا لا ينافي ما نقل عن الإمام مالك من أن فاطمة بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أفضل على بضعة منه أحدا. يعني مذهب الإمام مالك بيقول السيدة فاطمة لا أفضل أحد من النساء عليها لأنها جزء من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من هذه الحيثية، شو الحيثية؟ كونها بضعة، تمام، ليس يخالفه أحد في هذه القضية، تمام، ما أحد يخالفه. وقد نقل بعض الشراح تفضيل عائشة رضي الله عنها على فاطمة عن أكثر العلماء، ثم حكى تفضيل فاطمة على عائشة عن بعض، وعن بعض آخر أنه لا فضل لإحداهما على الأخرى، وهو يحتمل التساوي والتوقف في المفاضلة. يعني الأمر فيه يسير، ما في داعي يعني نخوض بها المسألة خوضا كبيرا. هذه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفس الشيء، في عندنا يعني كلام نفس الخلاف. أي نعم، بل الوقف هو المذهب الأسلم كما قاله ابن جماعة، يعني الأفضل أن نتوقف. ابن جماعة بيقول، وهو الذي مال إليه القاضي أبو جعفر الاستروشني من الحنفية وبعض الشافعية، لتعارض الأدلة في ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين أو نساء هذه الأمة؟ ولقوله عليه الصلاة والسلام: فضل عائشة. هذا الدليل الأول، أما ترضين، يدل أنه سيدة فاطمة. الدليل الثاني: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، رواهما الشيخان. وأراد الثريد باللحم، يعني الثريد مع اللحم، مو الثريد مع الدجاج اللي بيساوي هذا، مع لحم، هذا بيجي أغلى، كما رواه معمر في جامعه مفسرا عن قتادة وأبان يرفعه، فقال فيه: كفضل الثريد باللحم. قال السهيلي في روضته: ووجه التفضيل من هذا الحديث أنه قال في حديث آخر: سيد إدام الدنيا والآخرة اللحم. هلا النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم الإدام الخل، بس قال سيد الإدام اللحم، فاللحم أفضل من الخل. ونبهت على هي بدرس الفجر أنه بيستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل معناته أحسن شغله، لا، النبي مدح الخل، ما قال هو أفضل شيء، تمام، قال نعمة، يعني أحسن ما يذمه نعمة، لأنه تمام. أما لما تكلم عن اللحم قال سيد إدام الدنيا والآخرة اللحم، تمام، مع أن الثريد إذا أطلق لفظه فهو ثريد اللحم، يعني الأصل في كلمة الثريد أنه بس أكله مع اللحم، لكن صارت في العصور الفقيرة تستخدم مع المرق اللي فيه ريحة اللحم عظم. كما أنشد سيباويه: إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد. وقال السبكي: فاطمة أفضل ثم خديجة ثم عائشة. هذا سؤالك، السبكي بيقول السيدة خديجة أفضل من السيدة عائشة، خلاف أيضا. ووافقه البلقيني، وقد أوضحت الدليل الأظهر في شرح الفقه الأكبر، الشيخ القاري صاحب هذا الكتاب شارح الفقه الأكبر أيضا في مجلد نفسه، موجود عندي الكتاب، تمام، نفسه شارح الفقه الأكبر الذي ينسب إلى أبي حنيفة. نحن في عنا قضية يا أخوانا فقهية: لعن الظالم والكافر عموما جائز، لما بتقول ألا لعنة الله على الظالمين، تمام، يعني إذا مات الإنسان على الكفر كأبي لهب وأمية بن خلف منقول لعنة الله عليه حتى باسمه، ما في إشكال، لعنة الله على أبي لهب. ليش؟ لأنه تحقق طرده من رحمة الله في نصوص كثيرة. أما العلماء منعوا لعن حتى الكافر الحي، لأنه لا ندري بما يختم له، يعني واحد كافر حي، لا تقول لي هلأ معقول فلان نقول ما بيجوز نقول الله يلعنه؟ واضح الكلام يا أخوانا؟ كافر وبيمشي على الأرض ما بيجوز لعنه، لأن اللعن هو أن تتمنى طرده من رحمة الله. حتى قال الإمام الغزالي: لعن الشخص الحي كفر، لأنك تتمنى أن يموت على الكفر. هلأ أنت إذا تمنيت أن يموت زيد عن الكفر، هذا كفر، تمني الكفر كفر. فالحي لا يجوز لعنه، هاي المسألة المعروفة بلعن المعين. أما أنا عم بقول لعنة الله على الظالمين، أنا لا أقصد واحدا بعينه، مثل لما قال صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، لعن الله آكل الربا. جابوا لي واحد اسمه فلان بيأكل ربا، قالوا لي هاد ما بيجوز تقول والله يلعنك، قل هذا ملعون عموما. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله آكل الربا، لكن لو أحضروا لي آكل ربا لا يجوز أن ألعنه شرعا، ما بيجوز لعنه يا أخواننا. فلعن الكافر لا يجوز أن تلعنه ما دام حيا، لأن اللعن هو الطرد من رحمة الله، ولا ندري هذا الشخص يطرد من رحمة الله أو لا، أمره إلى الله، يجوز الله يهديه ويصير أحسن مني منك، نفس الحكم. ولم يلعن يزيدا بعد موت سوى المكثار في الإغلاء إغراء غالي. وفي نسخة ولن يلعن بدل لم، لن. وتنوين يزيد ضرورة، هو شو قال يزيدا، هو الأصل هذا شو ممنوع من الصرف للعلمية وزن الفعل. والمكثار بكسر أوله المبالغ في الكثرة، والإغراء بكسر الهمزة الفساد والتحريض عليه. وغالي بالغين المعجمة اسم فاعل من الغلو، وهو المبالغة في التعصب، هذا معنى اللي عنده غلو، وهو بدل من المكثار. والمعنى لم يلعن أحد من السلف يزيد بن معاوية سوى الذين أكثروا القول في التحريض على لعنه وبالغوا في أمره. طبعا الإمام الذهبي يقول عن هذا الشخص يزيد، بيقول في سير أعلام النبلاء حاله، معنى كلام الذهبي حاله كحال الحجاج بن يوسف الثقفي، لا نحبه ولا نسبه، يعني هو إنسان غير جيد تمام، لكن غير جيد شيء وأن تلعنه شيء آخر، لأنه هل ثبت كفره؟ لم يثبت كفره، ما عندنا تواتر بأنه كافر. أي شخص لم حتى لو كان كافر في الحياة لا يلعن، بعد الموت يلعن تمام. فحتى يجوز لعنه لابد أن يثبت كفره، لكن هو كشخص شو الذهبي قال لا نحبه ولا نسبه، هذا العدل فيه تمام. والحجاج كذلك ابن يوسف الثقفي. ما بيجوز تلعنه، لا يجوز صاحبك تقول له الله يلعنك يا زلم على هالشغلة، هذا لغو قبيح. الأم اليوم تلعن ابنها من الجهل، مظبوط؟ فلا عود لسانك. قال صلى الله عليه وسلم المؤمن ليس بلعان ولا بطعان، خلص. وتجاوز عن حده كالرافضة والخوارج. الشيطان الله يلعنه ميت لعنة، وبعض المعتزلة بأن قالوا رضاه بقتل الحسين، يعني اللي لعنوه قالوا هذا السبب، واستبشاره وإهانته أهل بيت النبوة مما تواتر معناه كما ذهب إليه التفتازاني. هو قال تواتر أنه أهان، هذا التواتر صحيح محل نزاع، ليس صحيحا، لم يتواتر. أي نعم. ورد بأنه لم يثبت بطريق الأحاد، فضلا أنه تقول متواتر، فكيف يدعي التواتر في مقام المراد، أو يدعى التواتر في مقام المراد، مع أنه نقل في التمهيد، التمهيد لابن عبد البر، عن بعضهم أن يزيد لم يأمر بقتل الحسين، وإنما أمرهم بطلب البيعة أو بأخذه وحمله إليه، قال لهم إما جيبوا لي البيعة منه أو جيبوا لي إياه تمام. فهم قتلوه من غير حكمه على أن الأمر بقتل الحسين، بل قتله ليس موجبا للعنه على مقتضى مذهب أهل السنة من أن صاحب الكبيرة لا يكفر، يعني لا ينسب إلى الكفر، فلا يجوز عندهم لعن الظالم الفاسق كما نقله ابن جماعة، يعني بعينه. شو يعني؟ يعني ما بيجوز تلعن الظالم بعينه، لعن الله فلان ما بيجوز، إذا كان فاسقا ظالما أو كافرا لكنه ما مات، ما زال حيا. وإلا فلا شك أنه يجوز لعنة الله على الظالم والفاسق. الظالم هون مين المقصود؟ مطلقا لا بعينه، لقوله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين، ولقوله عليه الصلاة والسلام لعن الله آكل الربا وموكله، أي عموما. أما إذا بعرف زلمة آكل ربا ما بيجوز ألعنه. ثم نقل عن بعض مشايخه أنه يجوز لعنه معينا بل في وجهه. في قول قال يعني مثلا إذا جابوا لك واحد آكل ربا يجوز لعنه في وجهه، أما إذا كان غائب عنك لا يجوز لعنه. تمام؟ يعني كان موجود حاضر هاي في وجهه. تمام؟ ليش لعنه في وجهه؟ شو الفائدة؟ شو الفائدة؟ الفائدة أني ألعنه بوشه من أجل زجره عن المعصية، أما بغيبته ما لك مصلحة تلعنه مطلقا. أي فاسق أي فاجر أي ظالم آكل ربا هون نفس القضية اللي عم يحكي عنها. إيه هون عم بيقول هذا القول الثاني أنه بيجوز لعن المعين بس إيمت؟ بشرط يكون موجود. تمام؟ قال ثم نقل عن بعض مشايخه أنه يجوز لعنه معينا بل في وجهه ولعله أراد به الزجر، شايف؟ لينتهي عن فعله، وهذا قد يتصور في حياته بخلاف ما بعد مماته أو في غيبته لا يصح، إذ لا يجوز لعن كافر بعينه حينئذ، مظالم كافر، إلا إذا علم بدليل قطعي أنه مات كافرا. يعني مثل نحن لما نعلم أبا لهب قطعا مات كافرا لأن الله يقول سيصلى نارا ذات لهب، ما في حد من العلماء قال أبو لهب مؤمن، ولا في خلاف في كفره وشدة كفره، وأبو جهل نفس العملية. ولعل هذا وجه تقييد الناظم بما بعد الموت، بعد موت بالمتن قال. تمام؟ إذ يحتمل أن يختم له بخير، وفي الخلاصة وغيرها أنه لا ينبغي لعنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لها عن لعن المصلين ومن كان من أهل القبلة، وجوز بعض العراقيين لعنه لمن؟ معناته مسألة خلافية ليزيد. قال لما أنه يعني يزيد كفر بما استحل من محارم الله. احنا منقول استحلال محارم الله أمر شو؟ لا لا، أن تستحل محرما كفر. اي هذا وين محل الاستحلال؟ أمر باطني. شو بعرفني أنه يعني أنا إذا بشوف واحد ارتكب معصية هل فعلها مستحلا أو عصى يظهر لي؟ ما بيظهر لي أنا، هذا أمر باطني. لما أنه كفر بما استحل من محارم الله بفعله في أهل بيت النبوة، انتهى. خذوها قاعدة يا أخوانا، قتل أي شخص غير الأنبياء ليس كفرا. يعني لو واحد قتل أبا بكر، سيدنا عمر قتلوا أبو لؤلؤة، لو كان أبو لؤلؤة مثلا مسلما لما قتل سيدنا عمر، تمام؟ هل يكفر بقتله عمر بن الخطاب؟ ليش يكفر؟ معصية كبيرة من الكبائر. الشخص الوحيد الذي يكون قتله كفرا الأنبياء فقط، وعلى تفصيل هلا سيذكره. تمام؟ شو المرتد؟ انت فهمت علي شو عم بحكي؟ المرتد بيجوز قتل عقوبة، أما أنا لو قتلت أي شخص، إذا قتلت أي شخص هل أكفر؟ لا أكفر إلا إذا قتلت نبيا، وشر الناس من قتل نبيا أو قتله نبي. أي شخص يقتل غير الأنبياء لا يسمى قتله كفرا. الآن شوف، ارتكب كبيرة من الكبائر لا يكفر. تركني من الآية. تمام؟ هذا من باب الزجر باتفاق أهل السنة والجماعة، بالاتفاق بدون مخالف. تمام؟ أكبر الكبائر عند الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم القتل للنفس التي حرم الله إلا بالحق، يعذب عذابا عظيما لكن لا يخرج من الملة بالقتل، لا يخرج من الملة بالقتل. الله يبارك فيك. ولا يخفى أن الاستحلال، شايف الاستحلال أنه استحل القتل أو المحارم، أمر قلبي ظني غائب عن ظاهر الحال، ولو فرض وجوده أولا يحتمل أنه مات تائبا عنه آخرا. والعلماء شو بيقولوا؟ إذا مسكت على شخص 99 باب من الكفر وبابا من الإسلام نحمله على الإسلام ولا نكفره، يعني مو من كفره بأدنى شبهة، نسلمه بأدنى شبهة أنه كان مسلما أو بأدنى إشارة أنه كان مسلما. فلا يجوز لعنه لا باطنا ولا ظاهرا. باطنا بينك وبين نفسك، ظاهرا قدام الخلق. وهكذا الجواب عما روي إن صح أنه قال، هذا البيت ينسب ليزيد: ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل. عم بيقول هذا البيت لابن الزبعري، هذا مات كافرا، قال لما وضع، لما جاءوا بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مقتولين أمامه، يعني عم بيقول تمثل هذا البيت، روي أن يزيد تمثله لما ألقيت رؤوس القوم بين يديه وله تتم. يعني هذا البيت ينسب إليه أنه مستبشر هو بها العملي، أنه ياريت مشايخ بدر شهدوا هذه الوقعة. قال لك هذا الكلام كمان إن صح ما في عندي تواتر أنه فعل ذلك. وكذا ما نقل عن صاحب التمهيد من أن الأصح هو أن تقول بأن يزيد لو أمر بقتل الحسين أو رضي بذلك فإنه يجوز اللعن عليه وإلا فلا. هذا رأي مين؟ صاحب التمهيد اللي قررناه بالأول هو المعتمد. وكذا قاتله لا يكفر من غير استحلال، انتهى. ولا يخفى ما فيه من التناقض، حيث أطلق اللعن على مجرد الأمر بقتله ورضاه. هلا إذا أنا رضيت أنك تقتل زيد من الناس هذا كفر؟ لا. وقيد قاتله بغير استحلال، فإن المعلوم أن القتل أشد من الأمر بالقتل، مع أن قتل غير الأنبياء ليس بكفر عند أهل السنة. شفت شلون جابه؟ قتل غير الأنبياء ليس بكفر عند أهل السنة، خلافا للخوارج والمعتزلة وأهل البدعة. فلا شك أن السكوت عن اللعن أسلم، والله أعلم. وأما ما ذكره شارح من أن من قتل نبيا لا تقبل توبته، قال في من ذكر بكتب العقيدة إذا واحد قتل نبي مثل اللي قتلوا أنبياء بني إسرائيل لا تقبل توبتهم ولا يصح إيمانه، فغير ظاهر برهانه. من له شو الدليل أنه اللي قتل نبي لا تقبل توبته؟ ما الدليل؟ بدو دليل، لأن الإيمان والتوبة يجبان ما قبلهما بالإجماع. وإيمان المقلد ذو اعتبار بأنواع الدلائل كالنصال. مر معنا بالمستوى الأول بالعقيدة أن المقلد هو الذي يجزم بالحق دون أن يعرف دليله. واضح الكلمتين محلاهن سهلين، جزم بالحق ولم يعرف دليله. يعني أنا أجزم بأن الله واحد، هذا اسمه جزم بحق. سألتني شو الدليل؟ أقول لك لا أعرف. أنا شو اسمي؟ مقلد لمن قال بأن الله واحد، صح؟ ما حكم إيمان المقلد؟ يعني ما حكم إيمان الشخص الذي جزم بالحق لكن لم يطلع على الدليل؟ قال إيمان المقلد صحيح لكنه عاصٍ بترك النظر إن كانت فيه أهلية النظر، تمام؟ يعني مثلا واحد مؤمن بأن الله واحد، قلنا له شو الدليل أنه الله واحد؟ قال ما بعرف. هذا الزلمة مؤمن ولا لا؟ مؤمن. لكن من قل له أنت فيك إمكانية تثبت أن الله واحد ولا لا؟ إن كان عنده إمكانية التعلم وإثبات وحدانية الله ولم يفعل عاصي، مثل أكثر الناس اليوم. كثير من الناس لا، أي مسلم اللي شو الدليل أنه الله موجود؟ شو الدليل أنه الله واحد؟ بيعرف يقيم دليل؟ ما بيعرف يقيم دليل. فنقول الذي جزم بالحق وما عرف الدليل، إن كان عنده قدرة التعلم ولم يتعلم عاص لأنه ترك التعلم في مسألة خطيرة، تمام؟ هذا القول المعتمد. أما إذا كان ما عنده قدرة على التعلم، كبير في السن، إمكانياته العقلية ضعيفة، فهذا مؤمن وليس عنده معصية. طيب أبو بكر سؤال، إذا واحد قال لك أنا معتزلي أجزم بقول الجبائي ولا أعرف دليله، ما حكم إيماني كمعتزلي؟ شلون متفسقوا؟ ليش؟ مع منقول إيمان المقلد صحيح لكنه عاصم بترك النظر. هو هلا يعتقد اعتقاد المعتزلة. إيه، أو إجا واحد مثلا مجوسي قال لك أنا أعبد النار وأجزم بها أنه هي عبادتها حق لكن لا أعرف الدليل، شو بتقول؟ مؤمن عاصي بترك النظر ولا منقول عنه كافر؟ كافر. هذا قال عم نقول من جزم بالحق دون معرفة الدليل. هل جزم بالحق. أما المجوسي جزم بالباطل، فعرف بدليل ولا ما عرف بدليل هو كافر، فلا بد من الجزم بالحق. المعتزلي نفس الشيء، جزم بالباطل، لكن هذا الباطل معصية لا يخرجه عن الإسلام، أي على مبتدع. أي نعم. وإيمان المقلد ذو اعتبار بأنواع الدلائل كالنصالي، يعني ما يقبل، بده يتعلم الدليل. النصال هو بكسر النون جمع نصل، وهو حديدة السيف والسهم ونحوهما، يعني بده يقول انه لابد ان يكون دليله كالنصال مثل الحديد الدليل. والتقليد قبول قول الغير بلا دليل، بلا دليل. اجل عندي واحد صلاة العصر قال في واحد عنده شي 20 سؤال دي يسألك، وبتحدى كل العلماء بالأرض يجاوبوا عليهم. قلت له طيب ليش جاي يسألني، ليش عم ياخد موعد يعني ما دام عارف النتيجة يعني. قلت له شو الأسئلة اللي عنده، قال لي كذا وكذا وكذا. قلت له سلم عليه وقال انت واحد درويش وبسيط وتعال خليني نجاوبك عليهم. نافخ الشيطان، فكر ما في عليهم أجوبة، وهو مش فهمانهم أصلا لا الأسئلة ولا الأجوبة. كأنه لقبوله جعله قلادة في عنقه. المقلد منين أخذت؟ من القلادة. كأنه أنا أخذت قول الإمام أبي الحسن الأشعري وتقلدت به قلادة. والمعنى أن إيمان المقلد معتبر عند الأكثر بأنواع الأدلة القاطعة. ومن الدلائل الواضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتفي بالإيمان من الأعراب الخالين عن النظر في هذا الباب بمجرد التلفظ بكلمة الشهادة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يسلم على إيده شخص كان يعلمه الأدلة، أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، خلص بكفي تمام. ونقل عن المعتزلة القول بعدم اعتبار إيمان المقلد، حتى مو عن المعتزلة، عن علماء معاصرين. الدكتور البوطي كان لا يرى أن إيمان المقلد صحيح رحمه الله، لكن هذا خلاف المعتمد. المعتمد أن إيمان المقلد صحيح تمام، وإلا لأخرجنا لحكمنا بالكفر على عدة يعني أناس. ونسب إلى الأشعرية أيضا، لكن قال القشيري إنه افتراء عليه، يعني على الأشعري، إنه قال لا يكتفى بالتقليد. المعتمد شو حكم إيمان المقلد؟ صحيح. فما ذكره ابن جماعة أن مذهب الأشعري والقاضي القاضي الباقلاني أن إيمان المقلد غير معتبر بخلاف الظاهرية والسادة الحنفية ليس في محله. طبعا الحنفية قالوا بصحة إيمانه، بس هون النقل عن الأشعري والباقلاني غير صحيح. ثم التحقيق ما ذكره السبكي من أن المقلد، إن شوفوا المسألة هاي ما أجملها، شوف هذا المعتمد، من أن المقلد إن كان أخذ بقول الغير من غير حجة ولا جزم به فلا يكفي إيمان المقلد قطعا. ليش؟ لأنه ما جزم، لابد أنك تجزم واحد اثنين بالحق، جزم بباطل ما مشي الحال، أن تقول بالحق لا جزما ما بيمشي الحال. فالسبكي بيقول المقلد إذا عم يقلد غيره، ها؟ لأن قال إن كان أخذ بقول الغير من غير حجة ولا جزم به فلا يكفي إيمان المقلد قطعا، لأنه لا إيمان مع أدنى تردد فيه. يعني إذا لم يجزم ما منسميه مؤمن، الإيمان ما بيقبل التفاوت. ما في واحد بيقول لك أنا مؤمن بوجود الله 90%، من له هذا كفر. الإيمان لا يقبل، كلي متواطئ وليس مشككا، ما في تفاوت، هيك بيقولوا بالمنطق. مين بذكرنا شو الكلي المتواطئ والمشكك ها؟ مثل لا مو تطابق يا حيف الوجود شو البياض كلي مشكك، يعني مختلف، كل شيء كلي له درجات بيسموه مشكك. البياض بالورقة غير البياض بالجدار غير البياض بالحيط، هذا اسمه كلي. البياض أمر كلي لكن متفاوت. الوجود كلي متواطئ، وجودي وجودك كلي متواطئ تمام. أما بفرق وجودي وجود، أما أصل الوجود أن الشيء موجود بغض النظر وجوده جائز أو واجب، هذا كله متواطئ. هل الإنسان حيوان ناطق؟ الحيوانية الناطقية الموت كلي متواطئ، ما في واحد ميت شوي واحد ميت 99%، الموت درجة واحدة. جاوبت أنت؟ لأنه لا إيمان مع أدنى تردد فيه. أنا من عشاق المراجعة، من أعشق المراجعة للعلم أكثر من قراءة العلم الجديد. هذا أخذينه نحن من زمان ومن أبسط المعلومات بس ناسينه. وإن كان المقلد أخذ قول الغير بغير حجة، شايف؟ وإن كان المقلد، هذا القول اللي نحن بنعتمده، وإن كان المقلد أخذ قول الغير بغير حجة لكن جزما، فيكفي إيمانه عند الأشعري وغيره، هذا النقل الصحيح انتهى. ويؤيده أصول أهل السنة من أن الإيمان هو التصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم من عند الله تعالى، والإقرار به. شو عم بيقول؟ شو الإيمان؟ شو عرفوا؟ التصديق والإقرار. هذا على قول الماتريدية. الماتريدية عندهم الإيمان ركنان، نصف في التصديق ونصف في الإقرار. أما الأشاعرة يكفي الإقرار والنطق شرط لإجراء الأحكام الدنيوية، فقيل شرط كالعمل، وقيل بل شطر، والإسلام اشرحنا بالعمل. يعني عند الماتري عند الأشاعرة لو إنسان آمن بقلبه ولم يقر بلسانه، لا لإباء ولا لعذر، تمام، مو لإباء ولم يطلب منه، ما حكم هذا الإنسان الذي طول حياته ما أظهر الشهادة؟ نقول مؤمن عند الله لكن في الحياة الدنيا لا تجرى عليه الأحكام الدنيوية من التزويج والدفن في مقابر المسلمين والصلاة عليه، فالنطق شرط لإجراء الأحكام. أما الماتريدية عندهم الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان، لابد من الاثنين، تمام، لابد من الاثنين. لمين بتميلوا؟ أنا بميل للأشاعرة. طيب شو بتكون ميلوا؟ هذا حق وهذا حق، فارقصوا بين الحقوق. على ما اختاره بعض أئمة الحنفية كشمس الأئمة السرخسي وفخر الإسلام البزدوي خلافا لجمهور المحققين، ومنهم الشيخ أبو منصور الماتريدي ومعظم الأشاعرة. يعني العجيب أنه هون جعل أبو منصور الماتريدي مع مين؟ مع الأشاعرة. حيث ذهبوا إلى أنه التصديق بالقلب فقط، والإقرار شرط لإجراء أحكام الإسلام في الدنيا. واضح المسألة هاي؟ واضحة يا شباب؟ أكيد. طيب، وخلاصة الكلام في هذا المقام أن إيمان المقلد صحيح عند الأئمة الأربعة وإن كان عاصيا بترك الاستدلال. شو يعني ترك الاستدلال؟ ترك تعلم الدليل. إذا كان إنسان عنده قدرة على تعلم أدلة العقائد ولم يفعل فهو عاص. عشان إذا الله حاسبك يوم القيامة ما تقول ما بعرف، هاي قلت لك أنا، تصطفل. ونقل عن الأشعري أن شرط صحة إيمانه أن يعرف كل مسألة بدلالة عقلية. زاد المعتزلة وأن يعبر عنه بلسانه ويجادل خصمه في برهانه. بناء على ذلك لازم يكون من كبار العلماء. شوف شو عم بيقول المعتزلة، قال لابد الإيمان أن يعبر عنه بلسانه. منقول التعبير باللسان صعب أصلاً، ليش؟ حي الله واحد بيعرف يشرح فكرة؟ مو بس يعبر بلسانه ويجادل خصمه في برهانه، معناته ثلاث أرباعنا بيطلع خارج من هذا القيد. فالله يصلح المعتزلة على هالشغلة. خالص الوقت؟ دقيقتين. معرفة الله هي هاي المباحث سهلة بس ضروري تعلمها، عادة ما تذكر بكتب العقائد بهالتفصيل هذا. والحمد لله رب العالمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا